سلوك الناس وعساد كلنا معنى الله ومن ذلك على سعادة كل غالبا إن الله على الكافرين عبدهم سيئا غالبا فيها بلا جبن وليه ولا مصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلوا السبيل ربنا أتم فيهم من عذاب وعنوا معنى كبير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله يجي يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصير لكم عمل